بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دَائِبَيْنِ

إن أسكنت من فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم Thank you. الحمد لله الذي وهبني على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء جمعاء بالخير واليمن والبركات. أيها المؤمنون، إلى لقاء آخر، نرجو لكم أسعد الأوقات.